التنسيكوفيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع بداية شرح متن سورة النساء من متن الضرة المضية في القراءات الثلاث المتممة من القراءات العشر للإمام الجزري رحمه الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: والأرحام فانصب أمي كلا كحفص فوق. والأرحام فانصب أمي كلا كحفص فوق. فوق رمز لخلف العاشر، يبقى الكلام على خلف العاشر رحمه الله. ولنا هنا كلمتين، ولنا هنا كلمتان. الكلمة الأولى قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الكلمة الثانية: فلأمه وبابها. فلأمه وبابها، وهذا هو التفصيل. الكلمة الأولى قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كلمة الأرحام وردت هذه الكلمة في الشاطبية نقول نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وحمزة والأرحام بالخفض جملة. وحمزة والأرحام بالخفض جملة، يعني قرأ حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالخفض، وباقي السبعة بالنصب. طيب، هذه مذاهب أهل الشاطبية. طيب، ثلاثة الضرة كما تعودنا: أبو جعفر والأرحام موافقا لأصله، يعقوب والأرحام موافقا لأصله، خلف العاشر والأرحام مخالفا لأصله. وهذا هو المقصود بقوله: والأرحام فانصب فوق. والأرحام فانصب فوق، يعني قرأ خلف العاشر بالنصب مثل جمهور القراء مخالفا لحمزة. إذن ملخص الكلمة أن حمزة وحده من القراء العشرة وحده هو الذي يقرأ بالخفض، والباقون يقرؤون بالنصب. ثلاثة الضرة بالنصب: أبو جعفر ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر من المخالفة. يبقى الملخص أن حمزة منفردا بالخفض، وباقي العشرة كلهم بالنصب. واضح؟ الكلمة الثانية للرمز فوق هي: أمي كلا كحفص فوق. يعني ما ورد في الشاطبية في قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. كل هذه الكلمات قرأ خلف العاشر فيها كحفص عن عاصم. كحفص عن عاصم. يبقى إذن أنا لازم الآن أرجع سريعا وأذكركم سريعا بهذين البيتين حتى نستخلص منها القراءات للقراء العشر. وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللة. مناسبة هذا الكلام في سورة النساء قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، كلمة فلأمه. وأتى بما يشابهها في الحكم فقال: وفي أمي، يقصد وإنه في أم الكتاب في سورة الزخرف. يعني أنا سأشرح سريعا معتبرا أننا فصلناه في شرحنا للشاطبية في متن سورة النساء هناك. قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب، قوله تعالى: حتى يبعث في أمها رسولا في سورة القصص، فلأمه الثلث وفلأمه السدس. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة، حمزة والكسائي بكسر الهمزة، والباقون بضمها. يعني يقرأ حمزة والكسائي: فلأمه الثلث، فلأمه السدس، حتى يبعث في أمها رسولا، وإنه في أم الكتاب بكسر الهمزة. وطبعا الميم مكسورة للجميع لا إشكال فيه. هذا الكلام في حال الوصل، في حال الوصل، يعني حتى يبعث في أمها. لو هيبدأ بكلمة أمها فيقرأ بالضم كباقي القرآن. طيب، هذه الكلمات حمزة والكسائي بكسر الهمزة، حمزة والكسائي. نلاحظ هنا أنه ذكر حمزة، هل خلف العاشر يقرأ مثل حمزة فيسكت عنه، أم خالفه فذكره؟ أم خالفه فذكره؟ خالفه. دليل المخالفة أنه قال كحفص، فكيف يقرأ حفص إذا كان حمزة والكسائي يقرؤون بكسر الهمزة؟ كيف يقرأ حفص؟ قال ضم الهمز، فالباقون بالضم، يبقى حفص عن عاصم بالضم، يبقى خلف العاشر خالف أصلا. يبقى هذه المواضع حمزة والكسائي فقط، حمزة والكسائي فقط بكسر الهمزة، والباقون بضمها، والباقون جميعهم بضمها. أيضا يعقوب وأبو جعفر من الموافقة، بالضم من الموافقة لأصليهما، نافع أبو عمرو، وخلف العاشر خالف حمزة فقرأ بالضم مثل حفص عن عاصم. تمام. مفهوم؟ طيب، مش بس كده، البيت الآخر قال: وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف، مع النجم شاف. أمهات النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. والنور: أو بيوت أمهاتكم. والزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم. والنجم: إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يبقى لفظ أمهاتكم في النحل والنور والزمر والنجم. طيب، شاف يعني قرأ حمزة والكسائي أيضا بكسر الهمزة، حمزة والكسائي أيضا بكسر الهمزة. طيب لماذا كرره؟ لماذا كرره؟ قال: واكسر الميم فيصله، واكسر الميم فيصله. نلاحظ بقى، لاحظوا معايا يا اخوات كده، ان في امها، وانه في امي، فلامه الميم كانت مكسوره، صحيح؟ فالجميع يقراها بالكسر، فلا خلاف في الميم فيها، الخلاف في الهمزه فقط، في الهمزه فقط. حمزه والكسائي يكسرونها، يكسرانها، والباقون يضموها، والباقون يضمونها. طيب، إنما أمهاتكم، أمهاتكم الميم مفتوح، الميم مفتوح. وحمزة والكسائي على أصل قاعدتهم أنهم يكسرون الهمزة، لكن قرأ حمزة بكسر الميم، الميم المفتوحة دي قرأها بالكسر. يبقى أنا عندي في الأربع مواضع دول، النحل والنور والزمر والنجم، خلاف في الهمزة وخلاف في الميم. الخلاف في الهمزة حمزة والكسائي بالكسر والباقون بالضم، والخلاف في الميم حمزة وحده بالكسر والباقون بالفتح، والباقون بالفتح من الضد. واضحة دي؟ يبقى يطلع لي كام قراءة في الأربع كلمات دول؟ كام قراءة؟ ثلاثة. ثلاثة، حمزة بكسر الهمزة والميم، مثلا من بطون أمهاتكم، أمي، والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم، إمهاتكم، إمهاتكم، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم، أمهاتكم. تاني، حمزة إمي، إمهاتكم، الكسائي إمهاتكم، الباقون أمهاتكم، مثل حفص. واضح؟ اللي يخصنا هنا في الموضوع مين؟ حمزة وخلف العاشر. حمزة وخلف العاشر، حمزة بيقرأ بكسر الهمزة وكسر الميم. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ يلا يقرأ كحفص، يقرأ كحفص عن عاصم، قال كلا، أمي كلا، كل الأمهات التي وردت يقرأ فيها كحفص، يبقى يقرأ حفص بضم الهمزة وفتح الميم، أمهاتكم. إذا لا خلاف في هذه الكلمات، سواء كانت في أمها أو فلأمها الثلث، أو إنه في أم الكتاب، أو بطون أمهاتكم، أو بيوت أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم، أجنتهم في بطون أمهاتكم، لا خلاف في هذه الكلمات إلا ما ورد، إلا ما ورد في الشاطبية، إلا ما ورد في الشاطبية، وأهل الدرة كلهم يقرؤون كحفص، كلهم يقرؤون كحفص، أبو جعفر ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر من ذكره هنا ونصه عليه أنه يقرأ كحفص. واضح الموضوع ده؟ نعم. بعد كده قال: فواحدة معه قياما وجهل أحل ونصب الله واللاتي أد. فواحدة معه قياما وجهل أحل ونصب الله واللاتي أد. يبقى الكلام هنا على من؟ الكلام هنا على أبو جعفر. كما قلنا أن فق له كلمتين، أو له كلمتان، الأرحام وأم، عندنا هنا أبو جعفر. أبو جعفر له كم كلمة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع كلمات. الكلمة الأولى فواحدة. فواحدة. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا هنا. فواحدة بالفاء، بحرف الفاء. ما المقصود فواحدة هنا؟ في الآية الثالثة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا موضع، ويجب أن ننبه على الموضع الآخر في نفس السورة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف. واحدة هنا بدون فاء، بدون فاء. التي بالفاء ذكرت في الدرة، والتي بدون فاء ذكرت في الشاطبية، ذكرت في الشاطبية فيجب التنبيه. التي ذكرت في الشاطبية أولا، بما أننا نبدأ بالشاطبية، التي ذكرت في الشاطبية أولا وإن كانت واحدة فلها النصف. قال رحمه الله: نافع بالرفع واحدة جلا. نافع بالرفع واحدة جلا، يعني قرأ نافع وحده من الشاطبية: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف بالضبط. طيب، وهي مذكورة في الشاطبية فقط، وهي مذكورة في الشاطبية فقط. الذي ذكر هنا غير هذا الموضع، الذي ذكر هنا بالفاء التي في أول السورة. إذن هذا الموضع الذي نتكلم عنه وإن كانت واحدة فلها النصف مش مذكور في الدرة، صحيح؟ يبقى إذن كل قارئ يقرأ على أصله. إذن كل قارئ يقرأ على أصله، فيقرأ أبو جعفر بماذا؟ أبو جعفر كيف يقرأ؟ وإن كانت واحدة أجيبه. يقرأ كنافع، كيف يقرأ نافع؟ نافع بالرفع واحدة جلا، يبقى قرأ نافع واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف، ومعه أبو جعفر، ومعه أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر بالنصب كباقي القراء. إذن الموضع التي في آية الميراث، الموضع الذي في آية الميراث وإن كانت واحدة فلها النصف، قرأ نافع وأبو جعفر بالرفع واحدة والباقون بالنصب. كيف عرفت أبو جعفر؟ كيف عرفت أبو جعفر؟ من السكوت عنه، من السكوت عنه فوافق نافع، من السكوت عنه فوافق نافع. هذا الذي في آية الايه الميراث: يوصيكم الله في أولادكم وإن كانت واحدة فلها النصف، نافع أبو جعفر، والباقون وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه مفهومة، وجب التنبيه عليها حتى لا يختلط بما سنشرحه الآن، بما موجود في الدورة الآن. هنا بقى فواحدة، فواحدة اللي هي في ثالث آية، في آية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية؟ نقول: لا، لم تذكر في الشاطبية، إنما ذكرت هنا في الدرة. فما ذكر في الدرة هنا يكون انفرادا، يكون انفراد. ما هو الرمز لأبي جعفر؟ يبقى أبي جعفر يقرأ فواحدة، فواحدة هنا ليس قيد كما لفظ بها، يقصد الرفع، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني قرأ أبو جعفر: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فواحدة أو ما ملكت، ويكون انفراد لو أبو جعفر وحده، أبو جعفر وحده. نفرق جيدا بين الموضعين في أول السورة، الموضع الأول في أول السورة والموضع الثاني في آية الميراث. واضحة هذه؟ طيب، بعد كده: معه قياما. الكلمة الثانية، اتفقنا أننا سنتكلم عن أربع كلمات لأبي جعفر الآن. انتهينا من واحدة فواحدة، ثم الثانية قياما. قياما ذكرت في الشاطبية، نقول: نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وقصر قياما عما، وقصر قياما عما، يعني قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قرأ نافع وابن عامر عم المرموز لهم بإيه؟ عم. قرأ نافع وابن عامر بالقصر، بالقصر يعني حذف الألف، يبقى قياما، التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها، قيما وارزقوهم فيها، والباقون بإثبات الألف قياما وارزقوهم فيها. طيب كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ هنا مذكور نافع، نافع يبقى يأتي في ذهني مباشرة أبو جعفر، لكن نص أبو جعفر هنا على أنه يقرأ قياما، يعني خالف نافع، خالف نافع لذا ذكر الكلمة له هنا. طيب يعقوب وخلف العاشر يقرؤون بالألف أيضا قياما كأصليهما، إذا ثلاثة الدرة قياما، والذين يقرؤون قيما هم نافع وابن عامر من الشاطبية. إذا ملخص الكلمة قرأ نافع وابن عامر قيما، والباقون جميعهم باقي العشرة قياما. مفهوم؟ مفهوم يا أخوات؟ ثم قال الكلمة الثالثة لأبي جعفر وجهل أحل، وجهل أحل. يقصد قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم. ورد الخلاف في هذه الكلمة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم وأحل بفتح الهمزة والحاء، والمجهول وأحل بضم الهمزة والحاء. ذكرت الكلمة أولا في الشاطبية قال رحمه الله وضم وكسر في أحل صحابه، وضم وكسر في أحل صحابه، ضم وكسر يعني مبني للمجهول وأحل صحاب، المقصود بهم حمزة والكسائي وحفص. يبقى قرأ أهل الشاطبية فريقان، فريقان حفص وحمزة والكسائي وأحل والباقون وأحل. طيب كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر، أبو جعفر هو صاحب الترجمة اللي هو أد وجهل أحل. خالف نافع فقرأ مثل صحاب، قرأ مثل صحاب، قرأ مثل حمزة والكسائي وحفص، لأن صحاب يقرؤون بالضم والكسر اللي هو مبني للمجهول، وأبو جعفر يقرأ وجهل يعني بالمبني للمجهول. يبقى خالف نافع وقرأ مثل صحاب، يبقى نمرة واحد أبو جعفر وأحل. طيب يعقوب مثل أصله مثل أبي عمرو وأحل، وأحل لأن يعقوب مش من ضمن، ليس من ضمن إيه صحاب، فيقرأ به مبني للمعلوم وأحل كأبي عمرو. طيب خلف العاشر يقرأ كحمزة، ليس مذكورا يقرأ كحمزة، كيف يقرأ حمزة؟ حمزة من ضمن صحاب، يقرأ وأحل، وأحل. إذا الملخص كالآتي: من الشاطبية حفص وحمزة والكسائي وأحل، والباقون وأحل. من الدرة أبو جعفر وخلف العاشر وأحل، أبو جعفر من المخالفة وخلف العاشر من الموافقة، ويعقوب وأحل من الموافقة. يبقى إذن نستطيع أن نقول حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر، مرة أخرى حفص وحمزة والكسائي اللي هم صحاب، وخلف العاشر من موافقته لحمزة، وأبو جعفر لمخالفته لنافع والنص عليه هنا، قرأ هؤلاء بضم الهمزة وكسر الحاء مبنيا للمجهول وأحل، وباقي العشرة وأحل. واضح؟ ثم قال الكلمة الرابعة للرمز أد، ونصب الله واللاتي أد. كلمة واللاتي هنا يقصد واللاتي، واللاتي بالياء، وحذف الياء للوزن، وحذف الياء للوزن. هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبية، فهي انفراد لأبي جعفر. قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. حفظ الله واللاتي، هذا هو الموضع الذي يقصده، ونصب الله واللاتي بما حفظ الله، يقرأ الجميع بالضم بما حفظ الله إلا أبا جعفر فقرأ بالنصب، قال ونصب الله. قرأ بالنصب هكذا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن بما حفظ الله بالنصب. وإذن الكلمة انفراد لأبي جعفر، أبو جعفر بنصب لفظ الجلالة، والباقون برفعه، والباقون برفعه. وليس في ذلك يعني أي إشكال إن شاء الله تعالى. ثم قال يكن فأنث وأشمم باب أصدق طب. يكن فأنث وأشمم باب أصدق طب ولا. طيب، بدأنا بالكلام على فق اللي هو خلف العاشر، وذكرنا له كلمتين، ثم أد وهو أبو جعفر وذكرنا له أربع كلمات. ينهي البيت الثاني بطب اللي هو رويس عن يعقوب، وله كلمتين، وله كلمتان، وله كلمتان. يكن فأنث طب، يكن فأنث، يكن فأنث اللي هي لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، قال الشاطبي رحمه الله وأنث يكن عن دارم، وأنث يكن عن دارم، يعني قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالتأنيث كأن لم تكن، كأن لم تكن بتاء التأنيث. يبقى باقي السبعة كأن لم يكن بياء التذكير. طيب، يبقى ابن كثير وابو حفص وابن كثير وحفص بالتاء، والباقون بالياء. طيب، دي بالنسبه للشاطبيه. تعال نشوف الدره كيف يقرأ ابو جعفر. كأن لم يكن مثل نافع، يعني نافع ليس من اهل التأنيث، يبقى يقرأ بالتذكير، يبقى ابو جعفر مثله بالياء. كيف يقرأ خلف العاشر؟ أيضا بالياء مثل حمزة، بالياء مثل حمزة. كيف يقرأ يعقوب؟ هنا المسألة، كيف يقرأ يعقوب؟ انقسم يعقوب إلى اثنين، رويس وروح. رويس قرأ بالتأنيث فخالف أصله ووافق ابن كثير وحفص، لماذا؟ قال يكن فأنث، والكلام على طب، الكلام على رويس. يبقى قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالتأنيث، والباقون بالتذكير، باقون بالتذكير من الموافقة، الباقون بالتذكير من الموافقة اللي هو روح وأبو جعفر وخلف العاشر بالتذكير من الموافقة، يبقى لما ناخد من الشاطبية ابن كثير وحفص وناخد من الدر رويس، يبقى هم الذين يؤنثون ابن كثير وحفص ورويس بالتاء والباقون بالياء. واضح؟ والباقون بالياء. يبقى انا اخد بالي من يعقوب، يعقوب رويس بالتاء للنص عليه يكن فأنث، وروح بالياء مثل اصله، بالياء مثل ابي عمرو. واضحة؟ الكلمة الثانية لرويس قال: وأشمم باب أصدق طب ولاء، وأشمم باب أصدق طب ولاء، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. سنجزي الذين يصدفون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، يعني الصاد الساكنة التي بعدها دال. ذكرت هذه القاعدة في الشاطبية في قوله رحمه الله: وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشمله. يعني يريد أن يقول الصاد الساكنة إذا أتى بعدها دال كالأمثلة التي ذكرتها: أصدق وبابها، أصدق، يصدفون، تصدية، إلى غير ذلك. المهم أن تنطبق القاعدة: صاد ساكنة بعدها دال، دال بأي حركة. قرأ حمزة والكسائي بإشمام صوت الصاد زايا، زي اهدنا الصراط المستقيم كده، فيقرؤون: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. طبعا تعريف الإشمام وكيفيته نعرفه كلنا من شرحنا لمتن سورة الفاتحة ومن متن سورة النساء. هكذا: ومن أصدق من الله حديثا بما كانوا يصدفون إلا مكاء وتصدية. ده من الشاطبية حمزة والكسائي، شاع حمزة والكسائي. طيب، ونص هنا على رويس، ونص هنا على رويس مثلهم، فقرأ قال: وأشمم باب أصدق، يعني أشمم، يعني أشمم صوت الصاد زايا كأصدق زايا، وإشمام صاد ساكن قبل ذلك كأصدق زايا، يعني إشمام الصاد هذه بحرف زاي لحمزة والكسائي، ومعهم هنا من الدرة رويس عن يعقوب. يبقى حمزة، وملخص الموضوع، من الذي يشمم في هذه القاعدة باب أصدق؟ حمزة، ومعه خلف العاشر من الموافقة، لأنه لم يذكره هنا، لم يذكره، يبقى يقرأ كأصله خلف العاشر. إذن حمزة وخلف العاشر والكسائي ورويس بالإشمام والباقون بصاد خالص. من الشاطبية حمزة والكسائي، ومن الدرة خلف العاشر من الموافقة، ورويس من المخالفة، هؤلاء يقرؤون بالإشمام والباقون بالصاد الخالص، والباقون بالصاد الخالص. واضح؟ طيب، تبقى لنا بيت نأخذه اليوم إن شاء الله، وسهل يعني لن يأخذ منا وقتا، عشان البيتين اللي في الآخر دول هيحتاجوا مننا وقت أطول، نؤجلهم للدرس القادم. آخر بيت معايا قال: ولا يظلم أوديا، ولا يظلم أوديا، ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت، ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. هذا هو الموضع المقصود، لأن ولا يظلمون فتيلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب، لا خلاف فيه في أنه يقرأ بالياء. الخلاف كما ذكرنا ذلك أيضا في شرحنا لسورة النساء، يقصد: والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت. قال الشاطبي رحمه الله: تظلمون غيب شهد دنا، تظلمون غيب شهد دنا. يعني قرأ حمزة والكسائي وابن كثير ولا يظلمون فتيلة بالياء، حمزة والكسائي وابن كثير ولا يظلمون فتيلة، وباقي السبعة نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ولا تظلمون فتيل. ده بالنسبة للشاطبي. هيا بنا نرى ماذا أو كيف يقرأ ثلاثة الدر. قال: ولا يظلم أديا. يظلم هنا يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ لم يذكر قيدا، يبقى نتعامل كما كتب. ولا يظلم بياء الغيب، يبقى هنا يتكلم على ياء الغيب أيضا. صحيح؟ معايا؟ معايا؟ يقرؤون بياء الغيب. من؟ أديا أبو جعفر وروح. أبو جعفر وروح يقرؤون بياء الغيب. طيب، تبقى من؟ تبقى رويس وخلف العشر. رويس وخلف العشر كيف يقرؤون؟ رويس كأبي عمرو، وأبي عمرو يقرأ: ولا تظلمون. نعم، كأصلهما. وأصلهما كيف يقرأ أصلهما؟ نافع وأبو عمرو يقرؤون بالتاء. نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤون بالتاء، يبقى رويس مثل أبي عمرو يقرأ بالتاء. طيب، العاشر خلف العاشر كيف يقرأ؟ يقرأ كحمزة، لكن حمزة يقرأ بياء الغيب، لكن حمزة يقرأ بياء الغيب. يبقى إذن ثلاثة الدر: أبو جعفر وروح، أبو جعفر وروح وخالف العاشر بالياء. أبو جعفر وروح من المخالفة، وخلف العاشر من الموافقة، ورويس يقرأ بالتاء من الموافقة لأصله. يبقى رويس من الوحيد من الثلاثة الذي يقرأ بالتاء. وعندي غيب شهد دنا، يبقى أستطيع أن أقول الآن، أن أذكر قراءة القراءة العشرة، فأقول: حمزة ومعه خلف العاشر والكسائي وابن كثير وأبو جعفر وروح بالياء ولا يظلمون. حمزة وخلف العاشر والكسائي وابن كثير وأبو جعفر وروح ولا يظلمون فتيلا. الباقون وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ورويس بالتاء ولا تظلمون فتيلا. مفهوم؟ واضح؟ آخر كلمتين عندي: وحز حصرت فنون انصب. وحز حصرت فنون انصب، قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. حصرت صدورهم، كلمة حصرت هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبية، وذكرها هنا قائلا: وحز، يعني يعقوب، حصرت، عرفتها الآن، فنو وننصب. فنو وننصب يعني حصرت آخرها سكون لجميع القراء، حصرت صدورهم. وسكون وبعده صاد، وسكون وبعده صاد، من يتذكر ماذا نفعل؟ تاء تأنيث ساكنة بعدها صاد. قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بإدغام التاء في الصاد، حصر صدورهم. قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإدغام، حصر صدورهم. ده من باب التذكير، من باب التذكير. لكن يعقوب منفردا، يعقوب منفردا قرأ أو جاءوكم حصرة صدورهم. التاء الساكنة هذه تحولت إلى تاء مفتوحة منونة وتنوين وبعده صاد، طبعا لا يخفى ذلك عليكم. قرأ أبو ملخص يعني أن يعقوب قرأ منفردا حصرة صدورهم، أبو عمرو بن عامر وحمزة الكسائي وخلف حصر صدورهم، الباقون حصرت صدورهم. واضح؟ آخر كلمة معنا اليوم إن شاء الله، وأخرى مؤمنا فتحه بلا. وأخرى مؤمنا فتحه بلاء، يعني أخرى مؤمنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا. طيب أخرى مؤمنا، لأن في ومن يقتل مؤمنا متعمدا قبلها بآية، من يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الكلمة لا خلاف فيها لأحد. المقصود بأخرى مؤمنا اللي هي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، مؤمنا. طيب هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبي، كلمة مؤمنا هذه لا خلاف فيها في الشاطبي لأحد. يبقى إذن هنا انفراد، انفراد لمن قال وأخرى مؤمنا فتحه بلا. بلا رمز لمن يا أخوات؟ الباء رمز لمن؟ لابن وردان عن أبي جعفر، لابن وردان عن أبي جعفر راوي من رواة أبي جعفر قرأ وأخرى مؤمنا فتحه بلا. فتح ماذا؟ قرأ ابن وردان بفتح الميم الثانية التي بعد الهمزة الساكنة، بعد الهمزة الساكنة هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا، لست مؤمنا. ماذا فعلت أنا الآن؟ همزة ساكنة وأبو جعفر يبدلها، وابن وردان راوي لأبي جعفر، همزة ساكنة وأبو جعفر يبدلها واوا، وابن وردان راوي لأبي جعفر يبقى مو. وقرأ ابن وردان انفراد له بفتح الميم كما ذكر هنا، قل لست مؤمنا، لست مؤمنا، يعني مبني للمجهول، مبني للمجهول. طبعا جت في سكتي كلمة السلام، كلمة السلام لم تذكر هنا في الدرة، يبقى هشتغل من الشاطبية فقط. وعم فتى قصر السلام، أبو جعفر مثل نافع يقرأ السلام، نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر لمن ألقى إليكم السلام، عامة نافع وابن عامر وحمزة ونافع يبقى معاه أبو جعفر، وحمزة يبقى معاه خلف العشر، وابن عامر معاهم يبقى نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف خلف العاشر. لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا أو لست مؤمنا أو لست مؤمنا على حسب. يبقى ابن جماز لست مؤمنا، ابن وردان لست مؤمنا، وهكذا يعني كل واحد على أصله. واضح؟ تبقى بيتين في السورة، نرجئهم إن شاء الله للدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.